نقطة أخيرة إخواني الكرام، أنا لا أعني أننا نهجر البحث الاقتصادي أو السياسي، لا أبدا، ولكن نقرأه من زاوية عقائدية، من زاوية الأمة الواحدة، من زاوية مراد الله ورسوله، من زاوية القرآن والسنة، لا من زوايا أخرى، لا من مزاج غربي، لا من حديث عن مركزية الإنسان، بل الحديث عن مركزية أمر الله تقدس اسمه أصلا، وليس مركزية الإنسان، هي مركزية شهوات الإنسان. والله المستعان.